الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعد كده القواعد اللي خدناها كده. كمان شيطان قبقى ما قالها أخوك تفعل تاني التكليف شرط شرط الوجوب والتمييز شرط. كمل انت القاعدة دي كده شيخ شيخ لطف. كمل التكليف شرط الوجوب والتمييز شرط الصحة فيه والرشد شرط ايه والملك شرط ايه والتبرعات ايه كمان ايه كمان نعم الاصل في العبادات الحظر وفي العادات الاباحة كمان واحد واحد عشان نسمع بس البينة على من الدعاء واليمين على من أنكر شيخ إبراهيم كمان في قاعدة كمان أحمد أيوه إيه كمان في قاعدة كمان كل حكم حكم بالشارع ولم يحد لو حدا يرجع فيه إلى العرف والعاد. قال الإمام رحمة الله عليه القاعدة الثانية عشرة لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. كل العقود سواء كالتبرعات أو معاوضات لا بد فيها من من التراضي. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى في عقود المعاوضات. المعاوضات يعني تديني وتأخذ مني بعوضك بمدلك بيع والشراء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. لابد في البيع والشراء من من التراضي. وقال في عقود التبرعات فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا تبرعت المرأة لزوجها بشيء من مهرها عن طيب نفس وهي راضية فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصدق. فالبيع بأنواعه والتوثقات والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا. وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوق لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأن هذه العقود تنقل الأملاك من شخص إلى آخر أو تنقل الحقوق أو تغير الحالة السابقة وذلك يقتضي الرضا. طيب إذا كان لابد من التراضي في جميع العقود يبقى واحد أكره واحد على الزواج قال لازم تتجوز البنت دي بل عبد صحيح المصحيح واحد أكره رجلا على طلاق امرأته فدم أنا أيوة واحد ظل ورا واحد اديني اديني عبيت اديني عبيت اديني عبيت أحرجه قدام الناس قال خذ العباية هو مش راض ما ينفعش فدم أنا أيوة. قال فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق خلي بالك من القيد ده لابد من التراضي لابد من التراضي. فمن أكره على عقد يعقده أو فسخ عقد كان معقودا بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. وجود مثل إيه؟ عدمه. من أكره على عقد عقد أو فسخ عقد فالعقد كأنه ما إيه؟ كأنه ما حصلش، كأنه ما حصلش. بيقول من أكره بغير حق، هذا القيد أخرج إيه؟ من أكره بحق، من أكره بحق. فهذا مالا رجل أخذ مال الناس وذهب به فضيعه، وله أرض، وله أرض، الناس اشتكوه، فالقاضي حكم ببيع الأرض عشان نسدوا الايه الديون، هو مش راضي. هل هذا الرضا معتبر ولا معتبر؟ غير معتبر. يرضى ما يرضاش، ده احنا بنسددوا الايه حقوق الايه اللي عليه، سددوا الحقوق اللي عليه. طيب واحد مجرف مراته في عشته، ضرب وسب وشتم وإهانة قدام الناس كلها، والناس كلها تشهد بكده، يا ابني طلق مراتك، مش يا ابني الولية مش عايزاك ومش عايز منك هطلقك، مش راض، فطلقها القاضي، ايه يبقى ايه؟ يمضي الطلاق. يبقى الرضا بين المتعاقدين شرط في صحة الايه العقد. فمن أكره على عقد يعقده أو فسخ عقد عقده بحق أو بغير حق، يبقى إيه؟ العقد كأنه لم يكن، والفسخ كأنه من فسخش. يعني لو واحد أكره على قول امرأته طالق، امرأته غير طالق، ها؟ أيوة. لكن من أكره بحق فأمضى العقد وإن كان غير إيه؟ غير راضٍ. القاعدة الثالثة عشر، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. يعني من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، سواء كان قد تعمد الإتلاف أو كان أخطأ أو كان جاهلا أو ناسيا. يشمل الإتلاف إتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله تعالى الدية في القتل الخطأ، هو قتل خطأ ما كانش متعمد يقتل، عليه الدية. وإنما الفرق بين العامد وغير من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فهو ضامن. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعد عليه الضمان. واحد ما ربطش البهيمة بالليل، البهيمة بالليل طلعت أتلفت شيئا، أتلفت زرعا، أتلفت مالا، عليه إيه؟ ضمان. لأن العرف بيقول إن الناس بالليل بتحفظ بهائمها، أما بالنهار فلا ضمان عليها. ودي مسألة حتيجي معنا في فقه الليلة، تيجي معنا مسألة الإيه؟ إتلاف البهيمة بالنهار، تيجي معنا فقه الليلة. واحد عارف عزك الله إن حماره ده رفاص، طول ما ماشي بيرفص، ودخل بيه السوق راكبه وهز رجليه، ضرب ده ووجع ده وعور ده، ضامن، لأنه عارف إنه إيه؟ ان حماره رفاص. واحد عنده خروف نطاح، خروف نطاح، وحطه كده ايه قدام الباب والشارع ديك، كل احد يعدي ينطحه، لو عوره يضمنه يدفع الديه. قال ومما يدخل في هذا قتل الصيد في حق المحرم، قتل الصيد في حق الايه المحرم، فإن المحرم يحرم عليه صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا قتل المحرم صيدا فعليه الضمان سواء كان متعمدا أو مخطئا. قال مما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه. نعم قال وهو صريح الآية كريمة. والفرق بينه وبين أموال الأدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله والإثم مترتب على القتل فكذلك الجزاء. قال وهذا القول أصح. إما إن الشيخ بيخالف الإيه الجمهور هنا إن إيه نص ربنا على التعمد في جزاء الصيد لأن حق الله مبني على المسامحة، أما حق الأدبين مبني على الإيه على المشاحة. ربنا كريم واسع الفضل واسع الرحمة واسع المغفرة واسع الملك فيعفو في إيه في حقه سبحانه وتعالى، أما حقوق العباد مبنية على المشاحة. القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. إذا واحد قلت الواحد لو سمحت أنت خذ الفلوس دهيت وديها لفلان، هو رجل أمين رجل أمين وجعلها في حرز مثلها وحافظ عليها، خد فلوسك حطها في ايه في محفظته مع فلوسه او في شنطته مع فلوسه، ان سرقت المحفظة كلها والشنطة كلها لا ضمان عليه. اما اذا كان الشيء في يد ظالم فهو مضمون ايه مطلقا، يبقى الامين لا يضمن اذا لم يتعدى ولم ايه ولم يفرط، والظالم ضمن مطلق انه ظالم اصلا. او يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالايه بالعكس. قال الامين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك او برضا الشارع او برضا من له الولاية عليه، فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والمنتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم. فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ فإن تعدوا أو فرطوا، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ الفرق بينهما أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات. يعني واحد أعطاك بهيمته، أعطاك بهيمته أمانة عندك، فأنت بالليل سبت البهيمة في الشارع ما دخلتش الزريبة، انسرقت منك يبقى أنت إيه فرطت. طيب مديك كده يعني إيه بهيمة صغيرة لا تستطيع حمل الحمولة، فجيت أنت رايح محملها ما لا تطيق يبقى أنت إيه تعديت. قال الفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم ما أذنوا لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون. ويستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى. قال وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنا من استعار شيئا، يبقى في فرق بين الإيه، من أودع شيئا فإنه لا يضمن إلا بإيه، بالتفريط أو التعدي. قال أما المستعير فهو إن أتلف أو تلف الشيء عنده ضامن ولو لم يفرط ولو لم إيه يتعدى. قال في قول كثير من أهل العلم، قال والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، والله أعلم. يعني واحد استعار من أخيه كتابا، استعار من أخيه كتابا، وبعدين قاعد كده على الأرض ذاكر ويقرأ، وجي يسيب الكتاب على الأرض وطالع، جي الولد الصغير ومسك القلم ونزل ايه شخبطة في الايه في الكتاب وتقطيع، هذا فرط، هذا فرط، فعليه الضمان. لانك انت المفروض الكتاب لما تقرأه تنتهي ما تسيبوش على الارض، خاصة انت عارف ان عندك اطفال، مفروض ترد الكتاب الى الايه المكتبة في الرف بتاعه، يبقى كده انت ايه حرزته في مثله، في حرز مثله، يبقى لا ضمان عليه. لكن تقرأ وتسيب الكتاب، ها انت ايه، انت فرطت وقصرت. واما من بيده المال بغير حق فانه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد او تفريط او لا. يعني واحد سرق بهيمه ومشي وماتت، يضمنها ولا يضمنهاش؟ ما عند المدة حاجة خرج عن ايه، عن ارادته، بس هو استولى عليها بغير ايه، بغير حق. قال لان يد الظالم يد عادية، يضمن صاحبها العين، يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته. ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها او لوكلها فامتنع، البهيمة بتاعتنا خلاص شغل، ايه طب عايزين بهيمة، طيب بكرة بعده، يا عم البهيمة عايزين شغل كمان، احنا اساعدناك ادنا لك البهيمة بتاعتنا عشان تشتغل بيها، احنا عايزين شغل كمان، ها اتأخر في رد البهيمة، اصابها شيء يضمن. خد المكنة بتاعت الري يزج بيه، سجن هات المكنة عشان يزج، طيب بكرة، يا عم المكنة عشان نروى بعده، قد الجمل الحرمية شال مكنة بالليل يضمن، لأنه قالوا هاتها ما إيه، إما امتنع عن أدائها. ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، إيه؟ واحد لقى 1000 جنيه فدي واخدت حطتها عنده وبعدين لم يعرفها، إما هذا ظالم المفروض يعرف، فلو ضاعت منه أو سرقت أو تلفت وعرفها صاحبها أنها كانت عند عليه إيه ضمانها. ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر بصاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان 3: اليد الظالمة، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم، والله أعلم. القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. وهذا لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد بن ماجه من حديث ابن عباس. فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. يعني إذا كنت حتضر صاحبك عشان تنفع نفسك ما يصحش. ولذلك قلنا في الحسد إيه، تمني زوال نعمة الغير ولو لم يتمنى أن تنتقل إيه إليه. فضرر مسلم لأخيه المسلم حرام لا يجوز، سواء كان في منفعة له أو لا. قال وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوه. يعني إضرار المسلم لأخيه المسلم حرام، طب إضرار المسلم لأخيه ابن أمي وأبيه شد حرمة، إضرار مسلم لأبيه لأمه شد حرمة، إضرار مسلم لجاره شد حرمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، هو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون علي من أن يزني بحليلة جار. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق أحدكم من بيت جاره أهون علي من أن يسرق من عشرة أبيات. إذن الضرر من في شرعه؟ لا يحل المسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل. ومن هنا جاء الحديث: المسلم من سلم المسلمون من إيه؟ من لسانه ويده. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. حرم على الجار أن يحدث في ملكه ما يضر جار، ده ملكي، يعني انت عايز تهد بيتك، عايز تجدد، وبيت جارك مسنود بايه؟ ببيت. لو هديت انت هيقع بيت الجار، يبقى تقدم ايه بقى، مصلحتك ولا مضرة الاخر؟ درء المفاسد مقدم على جاب الايه؟ المصالح. طب يا جاري انا عايز اجدد، عايز ابني. يقول لك: والله يا جاري انا نفسي كمان ابني، وانا كمان عاجبني بيتي القديم، انا مش عاجبني كمان زيك، بس انا انت شايف اهو، انت راجل ربنا وسع عليك، عيالك سافروا بره جاب فلوس، وانا عيالي صغيري ما عنديش فلوس اب. تستنى على ما ايه يستطيع جارك البناء وتهدوا سوا وتبنوا سوا. حرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها. فين الناس دلوقتي من احترام الطريق وإزالة الأذى من الطريق؟ ما زلنا مع التطور اللي احنا فيه، المرأة متعودة تمسك التشطية وتجي قدام الباب وكبة، والجماعة بتوع الدكاكين المحلات اللي على الأسفلت كل واحد قدام دكانه غرقان. ده منا أنا، هذا لو واحد مشى والزحلق أنت تضمن اللي بيكب المية قدام بيته ده، خد بالك، هذا آذى المسلمين. لو واحد مشى والزحلق يضمنه، إنك أنت نهيت عن إضرار مسلم. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله. ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة، أن يضر الرجل إيه؟ امرأته، ويضيق عليها لتفتدي منه بغير حق. كاتب جيمة مقدم ومؤخر ومش عارف إيه، وبعدين مش حابب المرأة، بس لو طلقها هيقولوها ادينا حقوقها، فيصير بقى ايه يزهكها في حياتها زي ما بيقول، يصبحها بعلقة ويمسها بعلقة، خد بقى، داخل شاتم خارج شاتم، التحية بتاعته هي السب والشتم، علشان تقول له ايه: يا عم فكني من شرك، مش عايزة منك حاجة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كذلك من أشد أنواع الضرر مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد. الزوجين حدثت بينهما مشاكل، تفارقا وبينهم ولد رضيع، المرض يقول ايه مش هرضعه، والرجل يقول لا لازم ترضعيه، تقوله طب اديني بقى الحضانة، اديني الحضانة والنفقة عشان ارضعهولك، يقول لها خدي 100 جنيه، تقول 100 جنيه تعمل ايه، انا عايز 1000 جنيه. من اعظم انواع المضارة مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد. كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال تعالى أيضا ولا يضار كاتب ولا شهيد. إذا جي واحد كتب عقد بينك وبين صاحبك أو شهد عليه ما تبهدلهوش، لأنه كتبت كتاب ده ليه؟ شهدت الشهادة ليه؟ قال يحتمل أن الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. فالكاتب لا يضر الايه أحد الطرفين، والشاهد لا يضر أحد الطرفين، والطرفين لا يضر الايه الكاتب ولا الشهيد. ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته أو إضرار الموصي في وصيته، فإن الله قال من بعد وصية يوصى بها أو دين إيه غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور بالإحسان ومرغب فيه بجميع أنواعه، قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس، حتى وانت بتذبح الذبيحة. القاعدة السادسة عشر، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل ايه؟ وواجب، والفضل مستحب، يعني يجب عليك ان تعدل بين الناس، اما ان تتفضل عليهم فهذا الفضل ايه؟ مستحب. قال العدل هو ان تعطي ما لديك كما تطلب مالك، تعطي ما عليك زي ما بتحب تاخد الايه اللي لك. والفضل الاحسان الاصلي او الزياده على الواجب، او الزياده على الواجب. انت ليك 10 جنيه خدتهم 11، انت ليك 10 جنيه خدتهم 11. قال الله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين، وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته، وهذا هو الايه العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات، العدل فيها واجب وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليك. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال وأن تصدقوا خير لك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إليه ميسرة، وأن تصدقوا خير لك. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، مش مشكلة، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص، هذا هو العدل. ثم قال فمن تصدق به فهو كفرة له، هذا هو الايه هذا هو الفضل. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالقول السوء الا من ايه الا من ظلم، فان جهر المظلوم بظلمه مباح له، يقول فلان ظلمني ويشتكي. ومع ذلك حتى على الفضل قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذان المقامان لأهل العدل المنصفين والفضل لأهل العدل للمنصفين والفضل للسابقين ومن قصر دونهما. ما كانش من أهل العدل ولا أهل الفضل يبقى من إيه؟ يبقى من الظالمين. ولذلك قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ختم الآية بقول إيه؟ إنه لا يحب الظالمين. قال ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل التي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما إيه؟ على ما يلزم. يعني واحد أتى بفرائض الوضوء، إيه؟ وضوء إيه؟ صحيح. وأتى واحد بالفرائض والسنن، هذا إيه؟ هذا أكمل. وهكذا. القاعدة السابعة عشر: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل من الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. وكذلك الموصى له إذا قتل إيه؟ الموصي بطلت وصيته. وكذلك المدبر العبد اللي سيده قال له يا ابني إذا مت فأنت إيه؟ فأنت حر إذا قتل سيده. ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف، واحد إيه؟ راح للدكتور فقال له بصراحة مش هخبى عليك بقى كده، يعني إيه الأعمار بيد الله، أنت فضلك إيه بقضية أيام يعني. فلما عرف انه بيقضي ايام وكان متجوز واحده غير ولاد غير ام العيال وما عندهاش اولاد منه، قال لك ايه اطلقها بقى عشان ما ايه ما تناكفش العيال وتشاركهم في الميراث. فهذا هذه المراه المطلقه في المرض المخوف ترث زوجها ولو خرجت من العده ما لم تتزوج بعده على مذهب احد. وقيل ولو تزوجت، حتى لو تزوجت برضه ترث لأنها معذورة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موت. من أعطى نفسه حظها من الشهوات المحرمة وهو مؤمن ولم يتب حرم من تلك الشهوات في الجنة. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولذلك صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس الحرير والذهب في الدنيا لم يلبسهما في الجنة، وأن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة، وأن من استمع الغناء في الدنيا لم يسمعه في الإيه؟ في الجنة، وإن الحور العين في الجنة ليغنين لإيه؟ لأزواجهن بصوت ما سمع مثله قط. ويقابل هذا الأصل أصل آخر وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يبقى دي ايه ضد الايه القاعدة، من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بايه بحرمانه، ومن ترك شأن الله عوض الله خيرا ايه خيرا منه. قال الله تعالى في حق سليمان عليه السلام نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وكان عمده عمل استعراض للخيل، استعراض للخيل، ففوجئ أثناء العرض إن الشمس غربت ولم يصل العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورح يردوها علي. رجعوا الخيل تاني، مشت رجعوه، فطفق مسحا بالسوط والأعناق فذبحها كلها وتصدق بلحمها وخرج منها لله عز وجل. ثم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب، فكانت الريح أفضل وأحسن من إيه؟ من الخيل. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. القاعدة 18، تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. يعني انت اتلفت شيئا له مثيل، تجيب ايه بدل؟ خدت الكتاب ده هو ضيعته، اتلفته بتقصير، فالكتاب منه، اشتري كتاب بدل ايه؟ بدل كتاب. طيب اخذت شيئا لا نظير له ولا مثيل، تدفع ايه؟ تدفع قيمته. قال اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل انها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها، وقيل انها اعم من ذلك، وانها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو الصحيح، لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا واراد رد بدله فلم يجد فقضى ايه خيرا منه، ولانه ضمن ام المؤمنين حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيح، والحديثان صحيحان، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه، وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته. أو مثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، واحد ذبح الأضحية والعيد وبعدين قال الذبيحة ما فيهاش لحمة، خلاص خلاه لكم يا أولاده خلاص، ومرضاش يتصدق على إيه؟ على الجيران والحبايب والفقراء. قال من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه الإيه؟ المسائل. القاعدة 19، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. قال وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي سمي لها ثمنا، واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى. فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، ومثل لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل، وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما. القاعدة 20، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. قال يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه حق الناس بها. ومن كان بيد غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها وأيس من معرفته فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرف في المصالح النافعة وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه مصدق أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة. واحد يقول لك احنا كنا في العراق واستلفت من واحد زميلي 1000 دينار وبعدين جت الأحداث سفرنا لا أنا أعرف هو فين ولا هو يعرف هو فين لو بيتصل بي ولا أنا عارف أتصل بي أعمل إيه في 1000 دينار؟ نقول له إيه تصدق بها على أن يكون الثواب لإيه لصاحبها وربك أعلم به. قال طب أنا هتصدق بها تفرد لو جاني بقى بعد كم سنة وقال لي هات 1000 دينار اللي عليك تقول له والله يا فلان انت لما غبت علي ومش عارف انا اوصلك حقك اردت ان ابرئ ذمتي فتصدقت بال1000 دينار وانت بالخيار لو عايز تخلي اجر صدقه لك والثواب لك ما فيش مشكلة واذا انت عايز فلوسك خذ الفلوس ويبقى الاجر ايه والثواب لي. وكذلك الاموال التي بيد السراق او قطاع الطريق اذا علم انها للناس وجهلوا قبضوا على عصابة السطو أو قطاع الطرق معاهم فلوس خطفينها من الناس ونهبينها من الناس من أصحابها مش عارفين تصرف في المصالح العامة أو يتصدق بها على الفقراء. ومن هذا من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال رجل غريب جه بطولك له وعاش في بلد وتوفاه الله عز وجل لا ليه ولا حد يعرفه منين يعني رجل مسن كبير جي في الجيل والجيل مات شو طلعوا يلاقوا ايه فلان ده عايش هنا بس هو من دار مين ما يعرفوش طب هو منين ما يعرفوش يبقى مات ولا وارث له فميراثه لبيت المال يصرف المصالح كلها. ومثله من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. امرأة موجودة ولا ولي لها يبقى السلطان ولي من لا ولي له وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل توفيت أمه ولها تركة تزوج أبوه من أخرى وأنجب فهو يريد أن يطالب أباه بحقه من أمه ولكن خايف من أبيه يعني قال عليه الصلاة والسلام من كان له حق فليطلبه في عفاف يعني خليك كده مؤدب ومحترم وهين لين مع أبيك في الطلب وإذا لم تجرؤ أنت على ذلك ابعث له خالك ابعث له عمك ابعث له عمتك قل له يا فلان أنت دلوقتي معك أولاد من امرأة أخرى وابنك هذا أمه مات لا تركه وله حق عندك اعطيه حقه عشان إخواته ما ياخدوش إن هذا حق لوحده وهكذا. يقول عجز عن المهر يعني مهر النساء فوجد امرأة نصرانية أجنبية تقبل الزواج هل يجوز أن يتزوجها؟ الزواج من الكتابية نصرانية أو يهودية أباحه الله تعالى لنا بشرط العفة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الإحصان هنا العفة، فإذا كانت معروفة بعفتها وطهارتها والمحافظة على عرضها وشرفها فهذا أمر مباح، أمر مباح، وقد كرهه بعض السلف وغيرهم حتى لا يعرض أو لا حتى لا يعرض الشباب عن الزواج من بنات المسلمات. إحنا عندنا الآن بنشتكي من كثرة العوامس، فلما الشباب يطلعوا يتجوزوا من برة بقى إحنا زودنا مشكلة العنوسة، لكن يجب على الشباب أن يحرصوا على الزواج من المسلمات فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولكننا نؤكد على أولياء الأمور بضرورة تيسير الزواج وحل مشكلة تعقيد المهور والمغالاة فيها. ما حكم إكراه الرجل المرأة على الزواج؟ لا يجوز، لا يجوز للرجل الولي أن يزوج من في ولايته من نساء بنته أخته وغيره، لا يجوز للرجل أن يكره المرأة على الزواج ممن لا تحب ولا ترضاه، كما لا يجوز أن يمنعها من الزواج ممن تحبه وترضاه. فإذا عقد الولي عقد نكاح لامرأة من نسائه بلا رضا منها فالأصل عندنا هو الأصل ده ماشي هنا أيوة أن العقد باطل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة اشتكت الناس الشكوى أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تمضي النكاح أو تفسخ العقد. أي حزب نختار؟ لا يجوز لي أن أقول لك أي حزب تختار، لكن النصيحة يجب أن تكون عامة، عليك أن تختار الصالحين من المرشحين، صالحين في دينهم والصالحين لهذه المهمة التي تقدموا لها. أخيرا يذكركم أخوكم بالإكثار من الصيام في شهر المحرم، فإنه أفضل الصيام بعد رمضان كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي إن شاء الله تعالى الامتحان بإذن الله سيكون الأسبوع القادم، بفكر كده بقى نخلوه بقى السبت القادم إن شاء الله أو الأربعاء القادم، وإن شاء الله في تيسير السنة دي إن شاء الله حيكون الامتحان تقريبا 3 مرات، الامتحان الأول 30 درجة، الامتحان الثاني 30 درجة، الامتحان الثالث 40 درجة، وتاخد المجموع من 3 مستويات، المستوى الأول 30 درجة، الثاني 30، الثالث 40 درجة، يبقى المجموع كله 100، تجمع درجاتك في المستوى الأول المستوى الثاني والمستوى الثالث وتاخد المجموع كله، هذا تيسير عليكم إن شاء الله. كما أنه باب التيسير أيضا لأن كثير من الشباب القرآن الكريم عقد أمامهم، برضو بنجعل مستوى ثاني في الامتحان، بنقول الناس اللي مش حافظ القرآن احنا عندنا 3 امتحانات اهو، عايزين منك 3 أجزاء في كل مرة، بحيث الناس اللي مش حافظة بعد 2-3 سنين تكون حافظة ان شاء الله. ده للحفظة، للحفظة القرآن الكريم في 3 مرات ب10، لكن غير الحفظة في ناس كتيرة تبقى عايزة تخش امتحان ومش حافظ وداش يخش، فبنقول حنعملهم مستوى تاني، دول حيبقوا مستوى تاني، يعني حفظة القرآن مع المسابقة الشرعية دي مستوى أول، مستوى تاني الناس اللي مش حافظة بتحضر دروس وعايزة تذاكر وتمتحن بس القرآن عقد الطريق، بنقول له عندك 3 امتحانات، أول مستوى 3 أجزاء، الثاني 3 أجزاء، الثالث 4 أجزاء، يبقى في السنة تاخد 10 أجزاء، يبقى أنت لو هتبدأ تحفظ من جديد سهل عليك جدا أنك تحفظه إن شاء الله، مستوى الأول 3 أجزاء، الثاني 3، الثالث 4 إن شاء الله. أخي حفظ القرآن لا أرى إلا أن يقرأ القرآن كما تلقيناه، كما تلقيناه، ورتل القرآن ترتيلا. الامتحان طبعا المقررات ضعيفة وبسيطة كما تعلمون، احنا ما خدناش حاجة لسه، فعشان كده ان شاء الله يعني هنحاول نلم الدور بسرعة، لان هجدها 3 أسئلة في كل مادة، 3 أسئلة وأسئلة سهلة، فهنحاول نلم المواد بحيث يكون عندنا 2-3 في اليوم عشان نخلص ان شاء الله تعالى. نعم، مادة واحدة؟ مادة واحدة ده 20 صفحة يا شيخ عاد، احنا اخدناش حاجة، اخدناش حاجة، شدوا حيلكم ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.